الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد وقفنا عند قوله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. هل فرغنا من هذه الآية؟ طيب إيش آخر ما وقفنا عليه؟ ها؟ كيف؟ تبارك؟ وقفنا عند تبارك، فرغنا منها عند تبارك الله. جميل. وذكرنا ما معنى قوله: والرب هو المعبود. هذه النتيجة، أليس كذلك؟ طيب، قال جل وعلا: ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: فرق الله جل وعلا بين الخلق والأمر، فرق الله جل وعلا بين الخلق والأمر، فمن جمع بينهما فقد كفر. أي فمن سوى بينهما وجعل الأمر كالخلق فإنه زعم أن كلام الله مخلوق. وقد أجمع أهل السنة والجماعة قاطبة أن الله جل وعلا لم يزل متكلما تبارك وتعالى، وأن هذه الصفة من جحدها فقد كفر بالله العظيم. لأنه كما تعلمون أن جحد اسم من أسماء الله جل وعلا أو صفة من صفاته كجحد سائر الأسماء والصفات، كما أن التكذيب بكتاب من الكتب المنزلة أي جحد كون الله جل وعلا أنزلها أصلا كجحد سائر الكتب، وإنكار رسول من الرسل كإنكار سائر الرسل. فالله جل وعلا هنا غاير بين الخلق والأمر. تقدم أن الأمر هنا قوله تعالى كن، قوله تعالى كن، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هذا هو أمره جل وعلا كن. فالله جل وعلا إذا شاء شيئا أمره بأن يكون فكان، كما شاء الله تبارك وتعالى. تقدم الحديث عن تبارك الله، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذه الآية اشتملت على الأمر والنهي، الأمر بالتوحيد والنهي عن ضده وهو الإشراك بالله تبارك وتعالى. وهذا الأمر وهذا النهي هما أول أمر ونهي في ترتيب المصحف العثماني الذي بين أيدينا، الذي أجمع الصحابة واستقر إجماعهم عليه. فأول أمر تجده وأنت تقرأ القرآن من فاتحته هذا الأمر: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. فالله تبارك وتعالى يدعو عباده أن يعبدوه وحده لا شريك له. وقال جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ولم يقل يا أيها الناس اعبدوا الله، لأن ذكر الربوبية هنا مفاده تقرير العباد بنعمة الله جل وعلا عليهم. فكل العباد يعترفون بأن الله جل وعلا أنعم عليهم، أنعم عليهم بإيجادهم من العدم، وأنعم عليهم إذ أسبغ عليهم وافر النعم. فالله جل وعلا ربى عباده كما تقدم بكم نوع من التربية؟ بنوعين من التربية. النوع الأول تربية الأبدان، النوع الثاني تربية القلوب. تربية الأبدان لما كانت هذه الأبدان خلقها الله جل وعلا من الطين والماء عاد غذاؤها إلى الطين والماء. وأما الأرواح يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. وقال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالأرواح غذاؤها في توحيد الله جل وعلا. فالعبد يخطئ كثيرا عندما يتعامل مع الإنسان على أنه كتلة من اللحم متحركة على وجه الأرض، هذا خطأ. ولهذا تجد بعض المربين يخسر أبناءه، بل بعض الناس يخسر نفسه عندما لا يفقه حقيقة الإنسان. فالله جل وعلا جعل الإنسان حقيقة مركبة من الطين والماء، هذا البدن، والروح الذي نفقه الله جل وعلا في عباده. وجعل الله جل وعلا غذاء الطين والماء من الطين والماء، من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها إلى غير ذلك. وجعل غذاء القلوب في طاعة الله تبارك وتعالى وتوحيده سبحانه وتعالى. فالعباد هنا انقسموا إلى قسمين، منهم من انكب على وجهه على هذا الطين والماء فصار عابدا للطين والماء، خادما للطين والماء، كما قال الله جل وعلا: ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، غلبت عليه نزعته الطينية فعاش مع الطين والماء، فأخلد إلى الأرض واتبع هواه وأسره شيطانه والعياذ بالله. الصنف الثاني من أبى إلا أن يكون عالي الهمة فترفع عن هذا الطين والماء بماذا؟ بأمر السماء. فالعبد جعل الله جل وعلا فيه خصلتين: الظلم والجهل، إنه كان ظلوما جهولا، هو ظالم في جنب الله بالإشراك وبالمعاصي والمنكرات، وظالم في جنب الناس بأكل أموالهم والسطو على أعراضهم واستباحة دمائهم إلى غير ذلك من نوع الظلم فيما يتعلق بالناس، وظالم في حق نفسه بأن يزين لها الباطل ويصرفها عن طاعة الله جل وعلا، وجاهل بربه تبارك وتعالى، وجاهل بحقيقة نفسه ولهذا أقبل على نفسه بما يهلكها، وجاهل بحقوق الآخرين ولذلك اعتدى عليهم. هاتان الخصلتان الظلم والجهل لا ينفك عنهما أحد إلا أولئك الفريق الذين عبدوا الله رب العالمين وأطاعوا سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. فمن أراد أن يتخلص من هاتين الخصلتين من الظلم والجهل فعليه بطاعة الله سبحانه وتعالى وتوحيده جل وعلا، والعمل بحدود ما أنزل الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا أقل الناس ظلما وجهلا من؟ أكثرهم علما بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأكثرهم وقوعا في الظلم والجهل أبعدهم عن هذين النورين الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. فإذا الله جل وعلا عندما يذكر عباده بقوله اعبدوا ربكم، أي الذي رباكم سبحانه، رباكم بالرزق ورباكم بالهداية، اعبدوا ربكم تبارك وتعالى. تقدم هذا مرارا من تقرير توحيد الألوهية بطريق توحيد الربوبية. فالعبد يقر بنعم الله عليه فيقال له: فلما لا تعبد الله جل وعلا إذن؟ من لرغبتك؟ من لرهبتك؟ من لقضايا حوائجك؟ من لتفريج كرباتك؟ سيقول الله جل وعلا: إذن كيف تعبد غيره سبحانه وتعالى؟ هو المنعم وهو المربي، فلا بد أن يكون هو وحده المعبود تبارك وتعالى. وتقدم أن لفظ الناس هناك من أهل العلم قال أنه يشتمل على الجن والإنس، وتقدم هذا مرارا وبينا وجه ذلك في سورة الناس. تقدم تعريف العبادة وأن أجمع تعريف لها ما هو؟ أيوه، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. إذن الله جل وعلا عندما يقول للناس اعبدوني ماذا يريد منهم؟ العبادة العامة التامة أم الجزئية المنفصلة والمنقطعة؟ يريد العبادة التامة، وهذا هو معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله، أن تصير الحياة كلها طاعة لله رب العالمين، فلا تكون عابدا لله جل وعلا عبادة جزئية تعبد تارة وتترك تارة، تعبد الله تارة وتعبد الهوى تارة، تتبع الكتاب والسنة تارة وتتبع النفس الأمارة بالسوء تارة أخرى. هذا لا يريده الله جل وعلا من عباده. الله عز وجل خلق الخلق ليعبدوه وحده لا شريك له، وكما تقدم في تعريف الشافعي رحمه الله تعالى أن العبادة هي إيش؟ امتثال الأوامر واجتناب النواهي. هكذا خلقك الله جل وعلا لكي تمتثل أمره وتجتنب نهيه. ثم قال سبحانه: الذي خلقكم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. ما زال هنا التقرير للحقائق التي لا يمكن دفعها. فما من أحد من المخلوقين يزعم أنه خلق نفسه، فالكل متفق من برهم وفاجرهم على أن هناك من خلقه وأنه لم يخلق نفسه. حتى فرعون عندما قال: ما علمت لكم من إله غيري، كان يعلم أنه لم يخلق نفسه. فإذا تقرر أن الله هو الذي خلقت، وجب أن يكون المعبود من هو؟ هو الله تبارك وتعالى. قال: الذي خلقكم والذين من قبلكم، أي لستم أنتم وحدكم الذين خلقكم الله جل وعلا، بل خلق غيركم كثير. وفي هذا القدر من الآية تذكير بأن الله سبحانه وتعالى هو المعبود في كل زمان ومكان جل وعلا، أن هذا هو الواجب، بأن يكون الله تبارك وتعالى هو المعبود في كل زمان ومكان، وأن هذا الأمر ليس بدعا من الأمر. فأمر العباد بعبادة الله جل وعلا هو نفس الأمر الذي أمر الله سبحانه وتعالى من قبلنا من الخلائق بعبادته وحده لا شريك له. إذن كم من الملايين سبقوك إلى عبادة الله جل وعلا؟ هم كثر، ومع كثرتهم فالله جل وعلا غني عنهم وعن عبادتهم، فإنه سبحانه لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين. لو كفر العباد كلهم بالله ما ضروا الله شيئا، ولو آمن العباد كلهم بالله واستقاموا على الطريقة وكانوا على أفضل القلوب كقلب محمد صلى الله عليه وسلم ما زادوا في ملك الله شيئا. هذه الحقيقة لابد أن تكون ماثلة أمام عيوننا عندما نتعامل مع الله جل وعلا. نتذكر أننا نتعامل مع الله بمبدأ العبودية: خلقك ورزقك وأوجدك من العدم لتعبده، ما لك أي فضل ولا منا أبدا، ما لك ولا مثقال ذرة من فضل ولا من المنة. ولهذا قال سبحانه: يمنون عليك أن أسلم قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. قال جل وعلا: لعلكم تتقون. لعل في الكتاب والسنة تفيد تحقق الوقوع، تفيد تحقق الوقوع بخلاف كلام البشر فيقول لعله أن يكون كذا، تفيد التردد، قد يكون وقد لا يكون. أما في كلام الله والرسول فتفيد إيش؟ التحقق والوقوع. فقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، أي إن فعلتم ذلك حتما أنتم من المفلحين. وهنا قوله جل وعلا: اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي حتما ستكونون من المتقين. فعلم أن العبد لن يكون متقيا حتى يكون عابدا لله، ولن يكون عابدا لله حتى يكون عالما بأمر الله جل وعلا. فعاد الأمر كله إلى العلم بالله تبارك وتعالى وشرعه. لأنه كما تقدم معكم في القواعد الفقهية أن العبادات مبناها على إيش؟ على الوقف والتحريم، بمعنى يحرم عليك أن تأتي عبادة اتباعا للهوى أو لضغط الواقع أو استحسانا أو نحو ذلك، كما أنه يجب عليك أن تتوقف عن كل عبادة حتى تستبصر فيها وتعلم أن الله جل وعلا أمر بها، إما أمر إيجاب أو أمر استحباب. فمن هنا لن تعبد الله حقيقة حتى تكون عالما بأمره ونهيه سبحانه وتعالى. فإذا صرت عالما بأمره ونهيه فأتيت الأوامر واجتنبت النواهي كنت من إيش؟ من المتقين. ولهذا بماذا عرف طلق بن حبيب التقوى؟ قال: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله. انظروا هذا الإمام العالم كيف قيد التقوى بقيود أخذها من الكتاب والسنة. قال أن تعمل بطاعة الله، لأن يعني هذا الذي افترضه الله جل وعلا على عباده. ثم قال على نور من الله، ما معنى على نور من الله؟ أي بعلم وبصيرة. فإن العبد قد يكون عامل بطاعة الله لكن بدون علم ما ينفع عند الله جل وعلا، لا بد أن يكون عالما بما يعمل. ثم قال ترجو ثواب الله، لأن العبد قد يعمل بطاعة الله على علم بأمر الله لكن يريد الدنيا وعرضها، لا ينفعه ذلك عند الله جل وعلا. إذن لا بد من الإخلاص والنور المتابعة والطاعة العبادة. فعاد الأمر لن تعبد الله حق عبادته حتى تكون عالما بأمر الله مخلصا لله جل وعلا. فعاد الأمر على إيش يا أخوان؟ على الإخلاص والمتابعة. عاد على الإخلاص والمتابعة. كذلك تترك معصية الله، تترك المعصية على نور من الله، فأنت تستبين أولا أن هذه معصية. لأن بعض الناس قد يترك الشيء لأنه رأى الناس قد تركوه فيظن أن الترك هو المشروع هو المفروض فيتركه. هل هذا ترك على نور من الله أم اتباعا لأكثر الناس؟ اتباعا لأكثر الناس. ولهذا في بعض الأزمنة التي تستحكم فيها الغربة على أهل السنة يعمل البعض بالبدعة ويظن أنها سنة، يعمل بالبدعة ويظن أنها سنة ويترك السنة يظن أنها بدعة. سبب في ذلك أنه لم يكن فعله وتركه على نور من الله، ما كان عنده علم وبصيرة بهذا المأمور به أو هذا المنهي عنه. إذن حتى هذا المحرم تتعبد الله بتركه، تتعبد الله بإيش؟ بتركه، لأنه جل وعلا أمر بتركه. فأنت تعبد الله بترك الخمر، ما تترك الخمر فقط لأنها تغتال العقول مثلا أو لأنها تفسد البطون أو تذهب الأموال، ليس هذا هو المراد فحسب. أنت تتعبد الله جل وعلا بترك الخمر، عبودية لله جل وعلا. ثم قال على نور من الله تخاف عقاب الله، لأن البعض يترك المعصية لضغط الواقع، لأنه في بيئة يلفظون هذه المعصية لا يحبونها، كشرب المخدرات مثلا هي ممجوجة ممقوتة في كل المجتمعات، فهذا ترك شرب المخدرات لضغط الواقع، ولو انتقل لواقع آخر لشرب ولتعاطاها. آخر تركها لأنها تضر بالصحة، ثالث تركها لأنها تذهب المال، إلى غير ذلك. فهل هذا عمل بالتقوى؟ الجواب لم يعمل بالتقوى. فلا بد أن يكون هذا الترك من جراء خوفك من الله جل وعلا. فأنت عندما تترك المعصية خوفا من الله عز وجل ابتداء قبل كل شيء. ولهذا من الأمور الموجودة في الساحة اليوم تجد الرجل يجاهد نفسه على ترك مثلا الدخان، هذا مرض شائع والعياذ بالله عند كثير من المسلمين اليوم، فيذهب إلى بعض المستشفيات لكي يتعاطى بعض العلاجات تزيل عنه هذا الداء لكي ينصرف عن الدخان، فتجده يترك الدخان لفترة معينة ثم يرجع. لماذا؟ لأن الدافع له على الترك لم يكن خوفه من الله جل وعلا، إنما تركه لأن صحته تدهورت، فقال له الطبيب حياتك أو الدخان، فاختار حياته، فلما تحسنت صحته عاد إلى ما كان عليه من قبل. رجل آخر قلت أمواله فترك الدخان، إذا كثرت أمواله رجع إلى الدخان، وهكذا. فلو تركه لله جل وعلا ما عاد إليه. ولهذا أنت ترى العباد من المسلمين يتركون الدخان تقريبا 16 ساعة من النهار، متى؟ في شهر رمضان. لماذا؟ يستطيع أن يدخل غرفة يدخن، أليس كذلك؟ لماذا لا يدخن طيب؟ لأنه خاف من الله، لأنه عظم أمر الله، لأنه اتقى الله. طيب رب النهار أليس هو رب الليل؟ ورب رمضان أليس هو رب سائر الشهور والأعوام؟ إذن القضية منبعها من تحقيق مبدأ التقوى. ليس القضية في قضية أن تتركه لأن الصحة تدهورت أو المال ذهب أو المجتمع لا يحب ذلك، هذا كله لا يجزي عنك شيئا، وسيرجع الإنسان مرة أخرى إلى ما كان عليه. ما لم يدع المعصية تعظيما لأمر الله وخوفا من عقاب الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: الذي جعل لكم الأرض فراشا. جعل، تقدم أنها تأتي بمعنى الخلق وتأتي بمعنى التصير، وقد تأتي في بعض الآيات بالمعنيين معا، فيراد بالجعل الخلق والتصير، أي صيرها كذا، صيرها كذا، كقول الله تبارك وتعالى: جعل لكم من أنفسكم أزواجا. ما معنى جعل هنا؟ صير ولا خلق؟ خلق. خلق لكم من أنفسكم أزواجا، وجاء مصرحا به في آية أخرى، ليس كذلك؟ طيب، إنا جعلناه قرآنا عربيا، صيرناه قرآنا عربيا. طيب هنا: الذي جعل لكم الأرض فراشا، خلقها وصيرها كذلك، فاجتمع المعنيان، فجعلها لنا فراشا وخلقها كذلك سبحانه وتعالى، كقوله جل وعلا: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا. ما معنى جعل هنا؟ خلقها وصيرها، خلقها وصيرها للعباد مذللة. طيب قوله لكم يفيد الاختصاص والعناية، الذي جعل لكم، ففيه تذكير العباد بما سخر الله جل وعلا لهم من المخلوقات في السماوات والأرض. لماذا؟ ليعبدوه وحده لا شريك له. فالله جل وعلا سخر لعباده كل المقومات التي تعينهم على طاعته وعبادته سبحانه وتعالى، سخر لهم ما في السماوات وما في الأرض. وهناك رسالة لعلنا نوزعها عليكم إن شاء الله جل وعلا فيما يتعلق بهذا. طيب قوله فراشا، أي ممتدة مبسوطة، فهي لكم كالفراش، فهي لكم كالفراش، والمعنى أنها مذللة في غاية التذليل. فراشك تستطيع أن تطويه، أليس كذلك؟ وتستطيع أن تمده. ففي هذا التشبيه تذكير بأن الله جل وعلا جعل الأرض في غاية التذلل للعباد، فيحفرونها ويزرعون فيها ويصعدون شاهقها ومنخفضها وجبالها ووعرها كما يسلكون سهولها وأوديتها، هي في كل الأحوال مذللة. وما سمعنا في أرض أنها امتنعت على الإنسان من كذا وكذا، لماذا؟ لأن الله جل وعلا جعلها مسخرة، جعلها مذللة للإنسان. ولو شاء الله جل وعلا سلطها علينا، ماذا تصنع بنا لو سلطت علينا؟ هي أكبر منا حجما وأعظم منا قوة وأقدر منا إمكانات. ولهذا قال جل وعلا: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض. ذكر هذا بعد أن ذكر أنه ذللها لنا، والمعنى: تخيلوا لو لم نذللها لكم ماذا تصنع بكم؟ تخسف بكم. فلو سلطها الله جل وعلا علينا كيف تكون أحوالنا؟ تضطرب وتميد، ما يكون لنا عليها قرار. الكعب ما تستطيع أن تضعه على ظهرها، فضلا عن أن تبني مسكنا أن تسكنه. والذين يعيشون في المناطق التي تكثر فيها الزلازل يعرفون عظيمة هذه النعمة، حتى أنه في مناطق من العالم لا يمكن أن يضعوا طوبة على طوبة أبدا، لأنهم يعلمون أن الزلزال سيأتي ويذهب بها. الزلزال من أي؟ من الأرض. وهذا لكي يذكر الله جل وعلا عباده بهذه النعمة العظيمة، ليعبدوه وحده لا شريك له. قال: والسماء بناء، أي جعل السماء بناء على الأرض، كقوله تعالى: وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. فالسماء على الأرض كالقبة تحيط بها من كل اتجاه، وهذا دليل على أن الأرض بيضاوية وبعضهم يقول كروية تجاوزا، وهذا الذي أجمع عليه أهل العلم، فلا خلاف بينهم في كروية الأرض إلا ما روي عن مجاهد رحمه الله تعالى قال: وأنزل من السماء ماء. قيل السماء المراد به هنا ناحية العلو، ناحية العلو، لأن السماء من الكلمات التي تحمل عدة معاني، فالأصل إذا أطلق هذا اللفظ السماء يراد به إيش؟ العلو. ولهذا قال تعالى: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. من معاني هذه الآية فليمدد بسبب إلى السماء أي إلى سقف بيته، والسبب هنا الحبل، أي ليربط حبلا في سقف بيته وليعلق رقبته فيه ثم ليقطع ذلك الحبل، ماذا سيحصل؟ يموت، أليس كذلك؟ فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ، هل بعد أن مات وقتل نفسه هل ذهب غله على هذا الدين؟ ولو ذهب ما نفعه ذلك، دلالة على أن الله ناصر هذا الدين لا محالة. يقتل الناس أنفسهم، يغضبون، يزمجرون، يفعلون ما يشاءون، فإن الله جل وعلا كتب في سابق علمه أن النصر لهذا الدين. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون، حتى لا يقول قائل هؤلاء الأنبياء كما يقول بعضهم لا جهاد، ما هناك جهاد، الجهاد خاص بالأنبياء والمرسلين فقط، وحيث لا نبوة ولا رسالة فصار ليس هناك جهاد. قال جل وعلا: وإن جندنا لهم الغالبون. وفي الصحيحين من طرق من حديث المغيرة بن شعبة وثوبان وغيرهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تزال طائفة، في رواية عصابة، من أمتي على الحق منصورين، وفي رواية ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. في رواية قال: حتى يقاتل آخرهم الدجال. قال: وأنزل من السماء ماء. إذن السماء هنا قيل ناحية العلو، والمعنى إذن أنزل من السحاب المزن، المزن هي السحاب، كما قال الله جل وعلا في سورة الواقعة، ما هي الآية؟ أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. المزن هي المعصرات المذكورة في الآيات الأخرى وهي السحاب. طيب، كذلك عندما قال الله جل وعلا: من جبال فيها من برد. السماء المراد بها إيش؟ ناحية العلو أيضا. طيب، وأنزل من السماء ماء. إذن جعل الله جل وعلا لنا الخيرات من تحت أرجلنا ومن فوق رؤوسنا، الأرض فراش والسماء بناء سقفا محفوظا، وأنزل منها الماء. وفي ضرب المثال المائي في القرآن تذكير للعباد بأن الأرض كما أنها تحيا بالماء الذي من السماء، فكذلك القلوب لا تحيا إلا بالوحي الذي من السماء. فحياة الأرض في الماء، وحياة القلوب في الوحي الذي ينزل من السماء. إذن هذا المثال ذكره الله جل وعلا هنا لكي يقرر معنى العبادة، وأن العباد لا يمكن يعبد ربهم إلا بالوحي الذي ينزل من السماء بأمر الله تبارك وتعالى إلى رسله ثم إلى عباده يبلغونه البلاغ المبين. قال: فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، هذا تذكير لإيش يا إخوان؟ هذا تذكير بحقيقة الإنسان المركبة. فأنت إذا وضعت النواة في الأرض دون أن تسقيها ودون أن ينزل إليها ماء تنبت؟ ما تنبت، تبقى على حالها. فإذا نزل الماء وأتاها نبت. وكذلك الإنسان إذا أراد أن يعيش بهيمة يأكل من الطين ويشرب من الطين يبقى حياة البهائم على هذه الأرض، ما لم يرفع رأسه إلى السماء يحصل له الكمال. فكمال الإنسان أين؟ في روحه وبدنه معا، كما قال قائلهم: يا خادم الجسم كم تشقى بخدمته، أتطلب الربح مما فيه خسران؟ البدن هذا إلى الدود، إلى التراب يا إخوان، مهما عظم الإنسان وأكل وشرب وسمن نهاية إلى هذا التراب، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. يا خادم الجسم، كم هنا للتكثير للعدد، كم هنا للعدد، وتأتي خبرية لكن هنا للعدد. يا خادم الجسم كم تشقى بخدمته، أتطلب الربح مما فيه خسرانه، انهض إلى الروح واستكمل فضائلها. فأنت بالروح لا بالجسم إنسان، يعني تكتمل إنسانيتك بالروح، أما الطين فقط فلا تصير به إنسانا، إنما تبلغ الشرف وترتقي في المنزلة عند الله جل وعلا عندما تغذي هذه الروح. غذاء الروح بماذا؟ في طاعة الله تبارك وتعالى. قال فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، هنا أيضا يفيد العناية والاختصاص، رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يعني بعد أن تعلمتم هذه العلوم وقررتم هذه الحقائق وأذعنتم بها وقبلتموها، ما هي النتيجة الحتمية؟ ما هو الأمر اللازم أن يقع؟ أن لا نشرك مع الله أحد، أن نعبده ولا نشرك به جل وعلا. إذن أمر الله جل وعلا بالعبادة في أول هذه الآية مرتبط بآخر الآية، والتقدير اعبدوا الله ولا تجعلوا له أندادا، اعبدوا الله ولا تجعلوا له أندادا. لأنك إذا قلت لإنسان اعبد الله قد يفهم منه اعبد الله ومعه غيره، لكن إذا قلت اعبد الله ولا تشرك به شيئا انحسمت المادة وظهر الأمر. فهنا قال اعبدوا الله في أول الآية، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ثم ختمها بماذا؟ فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. والأنداد هم النظراء. وهل لله جل وعلا نظير؟ قال سبحانه هل تعلم له سميا، وقال سبحانه ولم يكن له كفوا أحد، وقال جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كل هذه الآيات تقرر أنه ليس لله جل وعلا ند ولا عدل سبحانه وتعالى. فكانت النتيجة إذن أن يعبد وحده لا شريك له تبارك وتعالى. قال ابن كثير رحمه الله تعالى، وهو أحد علماء المسلمين وأئمتهم ممن آتاه الله جل وعلا فقها وعلما واسعا، فكتب في معظم الفنون رحمه الله تعالى، ومن أعظم ما ألف تفسيره المعروف تفسير العماد ابن كثير رحمه الله تعالى. قال الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. بعد أن ذكر هذه الآيات بيّن أن المستحق للعبادة من هو؟ الذي خلق هذه الأشياء. هذه نتيجة حتمية، هذه نتيجة حتمية يصل إليها كل عاقل، أن الذي خلق وأنعم هو الذي يجب أن يعبد وحده لا شريك له. قال وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع إلى آخره. المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن قرر هذا الأصل العظيم وبين أن المستحق للعبادة هو الله رب العالمين، ذكر لك مباشرة جملة من أنواع العبادة، وهذا فيه أدب رفيع في التعليم والتأليف. فإن النفوس إذا شوقتها إلى شيء اشتاقت إليه، وكأن السامع بعد أن سمع هذه الآيات ومرت عليه هذه المواعظ والذكرى كأنه يسأل يقول ما هي العبادة، أعطني لها أنواعا لكي أمتثل أمر الله عز وجل. فهو المستحق للعبادة سبحانه، فبادرك المباشرة بقوله وأنواع العبادة التي أمر الله، أي هاك جملة من هذه العبادة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها امتثلها واعمل بها في واقعه. قال وأنواع العبادة التي أمر الله بها، إشارة إلى إيش؟ إلى أن العبادة ليست لونا واحدا. يعني بعض الناس يظن أنه إذا صلى قد عبد الله وأدى ما عليه، فنقول الصلاة نوع من أنواع العبادة وليست هي كل العبادة. قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قوله التي أمر الله بها، لأن العبادة لا تكون عبادة إلا إذا ثبت أن الله جل وعلا أمر بها، أمر إيجاب أو أمر استحباب. قال مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء إلى آخره. هذا نسميه من إيش يا أخوان؟ قلنا من قبل هذا إيش؟ لف. هذا يسمى إيش؟ لف، يعني أجمل. ذكر الآن أشياء مجملة، وتقدم الفائدة في ذكرها مجملة. هاك جملة من أنواع العبادة التي هي واجبة على المخلوقين وهي حق الله عز وجل عليهم. ثم نشر ذلك رحمه الله تعالى أي فصلة، واستعمل في هذا أسلوب اللف والنشر إيش؟ المرتب، لكي يهون على الحافظ حفظ هذه القطعة. فذكر الأشياء مجملة ثم بعد ذلك فصلها واحدة واحدة بنفس الترتيب السابق. فالذي يضبط الترتيب الأول يسهل عليه سرد الاستدلالات فيما بعد ذلك. فقال مثل الإسلام والإيمان والإحسان، يعني الإسلام نوع من العبادة لأنها أعمال الظاهر، والإيمان نوع من العبادة لأنها أعمال الباطن، والإحسان قدر مشترك بينهما واجب على كل إنسان أن يكون عنده حظ منه. سيأتي إن شاء الله جل وعلا مزيد بسط لمعنى الإسلام والإيمان والإحسان فيما يأتي إن شاء الله جل وعلا. قال ومنه الدعاء والخوف والرجاء، أي ومن أنواع العبادة أيضا الدعاء والخوف والرجاء إلى غير ذلك. قال وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها. يريد بهذا أن يبين أن الذي سقته لك لم يكن على سبيل الحصر، وإنما كان على سبيل ضرب المثل فقط. هذه أمثلة للعبادة، وإلى العبادة أمرها أوسع من هذا. ولهذا قال وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها. يريد أن يقول إيش؟ أن كل أمر أمر الله به فهو عبادة، سواء ذكرناها أو لم نذكر. أي حديث تقف عليه أمر الله فيه بأمر، هذا المأمور به عبادة. وأي آية تقف عليها أمر الله فيها بأمر، هذا المأمور به عبادة. قال كلها لله تعالى، أي يجب أن تصرف لمن؟ لله جل وعلا. وتقدم قوله الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. قال والدليل قوله تعالى، أي على هذا التقرير، قال وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. تقدمت هذه الآية ليس كذلك؟ المساجد قلنا معنى المساجد إيش؟ المساجد هناك نعم المساجد. ما هي المساجد؟ قيل دور العبادة، جيد، مساجد نعم، أعضاء السجود، إذن هذان معنيان. وقيل معنى ثالث كل بقعة يعبد فيها الله تبارك وتعالى، كقوله صلى الله عليه وسلم وجعلت هي الأرض مسجدا وطهورا. قد يقول قائل ما الفرق؟ قال الفرق عندما نقول دور العبادات المقصود بها المساجد المخصصة لذلك، هذه لا تبنى إلا لله جل وعلا. إذا بنيت لغير الله صارت مساجد إيش؟ ضرار، لا تكون فيه أبدا. ثم كل بقعة تسجد فيها لابد أن يكون السجود لمن؟ لله جل وعلا، فتشغل هذه البقعة بطاعة الله تبارك وتعالى. والمعنى الثالث هي أعضاء السجود. كم أعضاء السجود؟ سبعة. أعضاء السجود سبعة. طيب قال فمن صرف منها شيئا لغير الله، الضمير هنا عائد على من؟ فمن صرف منها من أنواع العبادة التي أمر الله بها. إذن يريد أن يقرر أن العبادة إذا صرفت لغير الله وقع العبد بماذا؟ في الشرك الأكبر. فأي أمر ثبت أنه مأمور به في الكتاب أو السنة فصرفه لغير الله شرك أكبر ولا أصغر؟ أكبر. فحيث ثبت الأمر أنه عبادة وجب صرفه لله الواحد القهار. قال فمن صرف منها شيئا، من شرطية ولا لا؟ من شرطية. فمن صرف منها شيئا، شيئا إيش؟ نكر. والنكر إذا جاءت في سياق الشرط ماذا تفيد؟ العموم. أخذت هذه ومن الآن جيد، النكر إذا سيقت في مساق الشرط تفيد العموم. أي شيء من العبادة إن صرف لغير الله وقع العابد في الشرك الأكبر. قال فهو مشرك كافر. الكلام هنا على النوع مع على العين، على النوع وليس على العين. فالمؤلف رحمه الله تعالى يريد أن يقرر أصل العام أن كل عبادة صرفها لغير الله كفر وشرك، كفر بالله وشرك بالله تبارك وتعالى. لكن لربما وقع العبد في شيء من الكفر أو الشرك وهو من أهل الإسلام ولا يطلق عليه اسم الكفر أو الشرك لوجود مانع يمنع من ذلك، وسيأتي إن شاء الله عز وجل تفصيل هذا بإسهاب إن شاء الله عز وجل في آخر الكتاب. المهم أن نعلم أن السلف لا زالوا يقررون التفريق بين النوع والعين، يقررون التفريق بين النوع والعين. طيب، بين النوع والعين. قال: والدليل قوله تعالى، أي الدليل على أن من صرف منها شيء لغير الله فهو كافر مشرك، قول جل وعلا: ومن يدعو مع الله إلها آخر. طيب، قوله ومن، هذه إيش؟ شرطية. من هنا شرطية، ومن يدعو مع الله إلها، إلها هنا إيش؟ نكرة في سياق الشرط، أفادت العون، أي أي إله ليس لك فيه برهان صرف العبادة إليه الشرك أكبر. قال: ومن يدعو، الدعاء، تقدم الدعاء أو ما تقدم الحين الدعاء، سيأتي الحين قوله: ومن يدعو مع الله. إذا قال ومن يدعو مع الله، أليس هذا يتضمن النهي عن دعاء غير الله؟ ها؟ إيه؟ هذا قياس إيش؟ أولوي، هذا يسمى قياس الأولى. يعني إذا نهى الله جل وعلا أن نشرك معه أحد في العبادة، أليس هذا يتضمن نهيه جل وعلا أن نصرف العبادة كلها إلى أحد غير الله عز وجل مطلقا؟ نعم يتضمنه. إذن هنا جاء النهي عن الأدنى ليكون الأولى، فإذا ذكر الشيء وكان هناك أولى به وجب دخوله فيه. نمثل لهذا، النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر حديث: فما أسفل كعبين من إزار ففي النار، قالت امرأة: يا رسول الله، فما بال النساء؟ يعني ماذا تصنع النساء؟ قال عليه الصلاة والسلام: يرخين شبرا ولا يزدن. فقالت المرأة: إذن ينكشفن يا رسول الله. قال: إذن يرخين ذراعا ولا يزدن. طيب، الشارع الآن شدد في ماذا؟ في تغطية إيش؟ في تغطية القدمين، أليس كذلك؟ شدد الشارع الآن في تغطية القدمين. طيب، أيهما أكثر جمالا، الوجه أم القدمين في المرأة؟ الوجه. أيهما أكثر فتنة، الوجه أم القدمين في المرأة؟ أليس من باب أولى أن يكون النهي عن فتح عن كشف الوجه من باب أولى؟ ولهذا هذا من أدلة القائلين بوجوب تغطية المرأة لوجهها، أن الشارع إذا كان شدد في القدمين التي قد تكون في بعض الأحيان مدعاة لصرف البصر عن المرأة أصلا لجفافها أو نحو ذلك، فكيف بالوجه الذي هو محل الوضاءة والجمال في المرأة؟ فهذا يسمى إيش؟ قياسا إيش؟ أولوية. طيب، قال: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. هنا قال لا برهان له به، أي لا بينة له على ذلك. وقال في آية أخرى: ما لم ينزل به عليكم سلطانا. وقال في آية أخرى إيش أيضا؟ لا، غير السلطان، ذكر البرهان، ذكر السلطان. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، فذكر العلم. طيب، هذه الآيات كلها دالة على معنى واحد، وهي أن الله جل وعلا يتحدى عباده أن يجدوا أثارة من علم في معبود غير الله عز وجل. وإذا هذا الذكر هنا وهذا النهي يتضمن التحدي، هذا النهي يتضمن التحدي، فهو يقال عنه عند أهل التفسير إيش؟ يقولون إيش؟ نهي مشرب بالتحدي، يسمى نهي مشرب بالتحدي. لا برهان له به، أي لن يجد برهانا أصلا، ففيه حث للعباد أن يبحثوا، ابحثوا، ابحثوا بكل إمكاناتكم. أتجدون خالقا غير الله؟ أو رازقا غير الله؟ أو مالكا مدبرا لهذا الكون غير الله؟ إذن لا معبود بحق إلا الله. والمعنى إذن: لا تتعبوا أنفسكم فإنه لا إله إلا الله، فلا معبود بحق إلا الله تبارك وتعالى. قال: فإنما حسابه عند ربه، عندما يلقى الله جل وعلا يحاسبه على هذا الشرك. ولهذا في الصحيحين يؤتى برجل يوم القيامة فيقول الله جل وعلا له: عبدي، لو أن لك مثل ملك الدنيا أكنت مفتدي به من عذاب اليوم؟ فيقول: أفتدي به يا رب. فيقول: لقد طلبت منك ما هو أهون عليك من هذا، أن تعبدني لا تشرك بي شيئا، أهون من هذا، أعبد الله لا تشرك بي شيئا. قال: فأبيت إلا أن تشرك بي. فأين مآله إذن؟ جهنم وبئس المصير والعياذ بالله. قال: فإنما حسابه عند ربه. والحساب نوعان: حساب نقاش وحساب عرض. حساب نقاش وحساب عرض. حساب العرض للناجين، وحساب النقاش للمعذبين. والمعذبون بعضهم يبقى أبدا في العذاب، وبعضهم يخرج إلى جنات النعيم. واضح المعنى يا اخوان؟ فمن نوقش الحساب عذب ولا بد. ثم بعد ذلك هذا العذاب يبقى عليه ابد الابدين ودهر الداهرين ام يخرج منه الى الجنه بحسب معصيته التي وقع فيها؟ فان كانت معصيته دون الشرك والكفر والنفاق فهذا مآله حتما الى الجنه، وان كانت معصيته شركا اكبرا او نفاقا اكبرا او كفرا اكبرا فهؤلاء هم الذين حبسهم القرآن في النار، فهؤلاء هم الذين حبسهم القرآن في النار، لأن الله جل وعلا قضى في كتابه أنه لا يغفر لمشرك وأنه لا يغفر لكافر ولا يغفر لمنافق، وأن الجنة حرام على هؤلاء الأصناف الثلاثة. إنه لا يفلح الكافرون. الكفر مأخوذ من التغطية، قال تعالى يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، ومنه يسمى الزارع كافر بالمعنى اللغوي ولا الاصطلاحي؟ بالمعنى اللغوي، أي نعم، لئلا يأتينا واحد يقول هؤلاء يكفرون الزراع، فإن الموجة عاتية هذه الأيام. جيد، إذن الزارع سمي كافرا من حيث أنه يكفر الحبة في الأرض، أي يغطيها بالتراب، فهو يحفر الأرض ويضع الحبة ثم يغطيها. نعم والله ينبغي أن تمسح من الشريط، هذه يقتطعونها بعدين. طيب، وعين الرضا عن كل عيب كليلة، وعين السخط تبدي المساوية، نسأل الله العافية من الهوى. قال إنه لا يفلح الكافرون. استدل بهذه الآية القائلين بأن الشرك والكفر شيء واحد، الشرك والكفر شيء واحد، قالوا لأن الله جل وعلا صدر الآية بذكر الشرك وختمها بإيش؟ بذكر الكفر. قال ومن يدعو مع الله إلها آخر، هذا إيش؟ هذا شرك، أليس كذلك؟ قال إنه لا يفلح الكافرون، هذا الكفر. فقالوا إذن الكفر والشرك شيء واحد، وإنما هذا من الألفاظ المترادفة ومن تنوع العبارات. واضح يا إخوان؟ هذا القول الأول في هذا المسألة. القول الثاني أن الشرك يخالف الكفر، فالشرك هو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، تقدم هذا التعريف، أو كما عرفه المؤلف قال هو دعوة غير الله، بينما الكفر هو ما كان بغير هذه الصفة، كالاستهزاء بالرسول، ما نسميه مشرك، نسميه كافر. المستهزئ بالرسول يسمى كافرا ولا يسمى مشركا، المستهزئ بالسنة يسمى كافرا ولا يسمى مشركا. إذن هذا القول الثاني في المسألة أن الشرك يخالف الكفر، وهؤلاء استدلوا بكثير من الآيات في القرآن العظيم يأتي فيها ذكر الشرك والكفر في سياق واحد، مما يدل على أن الكفر غير الشرك، كقول جل وعلا لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، فقالوا قال الذين كفروا قال والمشركين، فعلم أنهما يختلفان ويفترقان. والراجح في هذه المسألة ما يظهر لي والله أعلم أن الكفر والشرك لفظان مترادفان ما لم يدل الدليل على تخصيص أحدهما عن الآخر، ما لم يدل الدليل على تخصيص أحدهما عن الآخر. دليل ذلك هذه الآية، ودليل ذلك ما جاء في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، فقال الكفر أو الشرك، فدل على أنهما لفظان مترادفان، فتقول مشرك أو تقول كافر، لفظان مترادفان. من أخرج هذا الحديث؟ من أخرج الحديث؟ في مسلم، نعم، حديث صحيح الإمام مسلم. الرواية من صحابيه؟ لا لا، جابر بن عبد الله. طيب، إذن هذا الحديث أيضا دليل على الترادف في اللفظ. طيب، هل هناك إشكال يا إخوان في المآل؟ هل هناك اختلاف في المآل؟ ما هناك اختلاف في المآل، سواء عرفنا قلنا الكافر هو المشرك أو المشرك هو الكافر، أو بينهما اختلاف أو أنهما مترادفان، المؤدى واحد والمآل واحد، أنهم في نار جهنم وبئس المصير. فالذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها، كما قال الله جل وعلا في القرآن إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. وسمى الله جل وعلا كفار أهل الكتاب مشركين، كما في قول جل وعلا في خطاب عيسى قال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. طيب، وفي الحديث الدعاء مخ العبادة. مؤلف رحمه الله تعالى أنا أتكلم عن الدعاء. الدعاء نوعان، دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء المسألة هو ما تضمن طلبا في جلب محبوب أو دفع مرهوب. كان تقول اللهم اغفر لي، هذا دعاء عبادة ولا مسألة؟ دعاء مسألة. اللهم إني أعوذ بك من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، هذا دعاء إيش؟ مسألة، تضمن سؤالا، تضمن سؤالا وطلبا. أما دعاء العبادة فهي العبادة التي مؤداها مؤدى المسألة، فهي العبادة التي مؤداها مؤدى المسألة. أنت تصلي لله جل وعلا ترجو ماذا؟ ترجو رحمته وتخاف عذابه. يعني عندما تصلي تريد الجنة، أليس كذلك؟ إذا صلاتك تتضمن طلب الجنة أم لا؟ تتضمن. لكن هل هو بالمسألة أم بالعمل؟ بالعمل، ولهذا سمي دعاء عبادة. الزكاة تسمى دعاء إيش؟ عبادة. الإنسان يزكي يريد بذلك رضا الله، ليدخل جنة الله، ليرى وجه الله، ليطيع الله تبارك وتعالى. الصيام دعاء إيش؟ عبادة أم مسألة؟ دعاء عبادة. وهكذا، واضح يا أخوان الفرق بينهما؟ دعاء عبادة ودعاء مسألة. طيب، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الدعاء الحمد لله، أفضل الدعاء الحمد لله، هذا دعاء عبادة ولا دعاء مسألة؟ دعاء عبادة، لأن الحمد إيش؟ الثناء على الله جل وعلا على إحسانه محبة له تبارك وتعالى، هذا حقيقة الحمد، الثناء على الله جل وعلا على إحسانه محبة له تبارك وتعالى. فأنت عندما تثني على الله ألا يتضمن ثناؤك على الله طلبا؟ يتضمن طلب. عندما تقول اللهم أنت الكريم، المعنى إيش؟ فأكرمني. اللهم أنت العظيم، المعنى إيش؟ فأعزني وقوني. اللهم أنت الرزاق، المعنى ارزقني رزقا حلالا طيبا مباركا فيه. واضح يا إخوان؟ ومن هنا كان الحمد أفضل الدعاء. لماذا؟ لأنه تضمن ثناء وطلب، تضمن ثناء وطلب. طيب، قال وفي الحديث، أي في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي في سننه، قال الدعاء مخ العبادة. هذا الحديث في إسناده ضعف، أخرجه الترمذي من رواية أنس رضي الله عنه، في إسناده عبد الله ابن لهيعة قاضي مصر، ولكنه رحمه الله تعالى اختلط فلم يتميز حديثه، فروايته ضعيفة، ورواية العبادلة الثلاثة عنه أعدل من غيرها وإن كانت هي أيضا ضعيفة. من هم العبادلة الثلاثة؟ الله، لا، العبادلة الثلاثة في الرواة صح أيضا يطلق عليهم كلام سليم. هناك العبادلة الثلاثة من الصحابة يقصد بهم من؟ ابن مسعود وابن عباس وابن عمر، وخلاف أيضا أضافه إيش؟ ابن الزبير وابن باقي واحد ابن العاص. فهؤلاء خمسة من الصحابة يقولون عبادلة الثلاثة، ترى يجعلون هؤلاء وترى يجعلون هؤلاء، لكن نحن نتكلم عن عبادلة الثلاثة في الرواة. من هم؟ أشهرهم المجاهد الزاهد العالم المحدث الذي قال عنه أهل العلم ما سبقه الصحابة إلا بفضل الصحبة. من هو؟ عبد الله بن مبارك، عبد الله ابن المبارك. طيب، ثاني من؟ ها؟ لا لا ها؟ لا، من الرواة اسم الصحابة يا اخوان، لا لا، عبد الله بن يزيد المقري، هذا الثاني، عبد الله بن يزيد المقري المقري المقري، والثالث، تأتون بالثالث أنتم. طيب، هذا الحديث ليس من رواية أحد العبادلة الثلاثة، فهو من رواية الوليد بن مسلم عن عبد الله بن لهيعة، فالرواية ضعيفة، ويغني عنه ما أخرجه الترمذي مباشرة بعده مباشرة في نفس السنن. الترمذي طبعا ضعف الحديث الأول، قال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن لهيعة. أما الحديث الثاني الذي أخرجه الترمذي فأخرجه من حديث الأعمش سليمان ابن مهران عن زر ابن عبد الله الهمداني عن يسيع عن النعمان بن بشير قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء هو العبادة. الدعاء هو العبادة. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. فإذا نقول بدل حديث الدعاء مخ العبادة نقول الدعاء هو العبادة. قال بينهما تعارض من ناحية المعنى أبي تعارض لكن من ناحية الإسناد فنستغني بالحديث الصحيح عن الضعيف. فالدعاء هو العبادة. ليش قلنا الدعاء هو العبادة؟ لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة؟ لأن الدعاء نوعان، دعاء عبادة ودعاء مسألة. وهل هناك شيء غير هذا في العبادة؟ ما هناك شيء غير هذا. كل العبادات تندرج في أحد هذين النوعين من الأدعية، إما دعاء عبادة أو دعاء مسألة. أنت عندما تذكر الله دعاء عبادة أو دعاء مسألة؟ دعاء عبادة، أليس كذلك؟ التسبيح والتهليل دعاء عبادة، والحمد دعاء عبادة، أليس كذلك؟ طيب الطلب الصريح من الله جل وعلا دعاء مسألة، الصلاة دعاء عبادة ويتضمنها دعاء مسألة، الحج دعاء عبادة ويتضمنه دعاء مسألة، وهكذا. فعاد الأمر كله إلى الدعاء، فقال الدعاء هو العبادة. قال والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، أي دليلين مقهورين. قال وقال ربكم ادعوني، ولم يقل وقال الله ادعوني، لأن هذا أخص بالربوبية منه إلى الإلهية. قال أستجب لكم، وعد من الله جل وعلا، وهذا الوعد قيدته الأحاديث، فقد جاء في السنن من حديث قبالة بن عبيد رضي الله عنه أن رجلا دعا وانصرف فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد عجل هذا، فلو أن أحدكم إذا أراد أن يدعو بدأ فأثنى على الله جل وعلا ثم ثنى بالصلاة عليه ثم دعا استجاب الله دعاءه. إذن هذا تقييد للآية وبيان لأدب الدعاء، أن الإنسان إذا أراد أن يدعو يبدأ يثني على الله عز وجل بما هو أهله سبحانه، ويستعمل من الثناء ما يناسب الدعاء. مثلا يريد رزقا يقول اللهم أنت الرزاق وأنت المعطي وأنت الذي خزائنك ملأ سحاء الليل والنهار وأنت الكريم المفضال، اللهم ارزقني يا رب العالمين. إذا استعمل من الثناء ما يناسب الدعاء، ثم يثني بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأكمل الصلاة الصلاة الإبراهيمية المعروفة، وأكمل الصلاة الصلاة الإبراهيمية المعروفة، أو يقول اللهم صل على محمد ثم يدعو، ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه. ثم جاء التقييد في هذا الدعاء ما لم يكن فيه إثم ولا قطيعة رحم، لا يكون فيه شرك ولا يكون فيه قطيعة رحم، فإذا كان كذلك رد عليه دعاؤه. واضح؟ إذن هذه الآية نعم عامة لكن جاءت الأحاديث تبين عمومها. كذلك قوله أستجب لكم مقيد أيضا بما لم يكن ثمة مانع من استجابة الدعاء. قال وذكر الرجل، حديث أبي هريرة في مسلم، قال وذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومأكله حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. لم يقل فلا يستجاب له، قال فأنى، والمعنى أنه قد يستجاب له، لكن فأنى كلمة استبعاد، فأنى يستجاب له. إذن في موانع للدعاء، أليس كذلك؟ أكل الحرام وتقطيع الأرحام والإشراك بالله جل وعلا هذه من موانع استجابة الدعاء، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فإن الله جل وعلا يتوب عليه. قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فسمى الدعاء عبادة، فسمى الدعاء عبادة. انظر ماذا قال، وقال ربكم ادعوني، ثم قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فسمى الدعاء إيش؟ عبادة. سيدخلون جهنم داخرين، لأن الاستكبار محرم، ومن استكبر عن عبادة الله فلا بد أن يعبد غير الله. فهناك خلة وفاقة في قلوب كل العباد لا تسد إلا بالعبادة، فمنهم من عبد الحجر، منهم من عبد الشجر، منهم من عبد الطواغيت، ومنهم من عبد الله الواحد القهار، فكل سد هذه الخلة بشيء ما، والمفلح منهم من سد هذه الخلة بإيش؟ بعبادة الله الواحد القهار. ولهذا يا أخوان الإنسان لا بد أن يعبد، ما تجد إنسان إلا وهو يعبد، لأنه خلق عبد فلا بد أن يعبد. لكن انظر ماذا سيعبد، قلب بصرك بالعالم من حولك لترى ماذا يعبد العبادة اليوم. ما هناك أحد يجلس بدون عبادة، كلهم يعبدون، لكن لينظر كل واحد ماذا يعبد. سيدخلون جهنم داخلين. جهنم هذا من أسماء النار، جهنم من أسماء النار. ورد حديث في إسناده ضعف جدا، حديث منكر، بأن لكل دركة في النار اسم، ثم ذكرت بعض الأسماء كالسعير والجحيم. طيب من يعطينا أسماء للنار؟ جهنم والهاوية، سقر ولظى، الحطمة، قيل وادي، لكن السعير، سجين أيضا، لا فأمه هاوية وما أدرك ما هي نار حامية، تسمى الهاوية أيضا، نعم تسمى الهاوية. إذن لها أسماء كثيرة جهنم، وكثرة أسمائها دال على إيش؟ تنوع عذابها. كثرة أسمائها دال على تنوع عذابها، سأل الله العافية والسلامة منها. يؤتى بها يوم القيامة ولها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك، وهي تزفر متغيظة، كما قال جل وعلا: تكاد تميز من الغيظ، غضبا لله جل وعلا وعلى أعداء الله تبارك وتعالى. في سنة الترمذي بسند صحيح حديث ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن للنار يوم القيامة عينان تبصران بهما ولسان تنطق به، تأخذ أعداء الله جل وعلا، نسأل الله العافية والسلامة. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. طيب، قال: داخلين أي ذليلين. وجاء في الآيات الأخرى بيان هذا النوع من الذل والدخور، فقال جل وعلا: يوم يدعون إلى نار جهنم دع، يعني يدفعون إليها بلا رفق ولا هوادة. هذا نوع دع الدفع، يوم يدعون إلى نار جهنم دع، أي يدفعون إليها دفعا بلا رفق ولا هوادة. وجاء أيضا بيان آخر قال: خذوه فغلوه، سيلقى في جهنم مغلول. بماذا؟ بسلسلة ذرعها 70 ذراع. قال المفسرون: السلسلة طولها بذراع الملك، فتخيل كم ذراع الملك. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. قال ابن عباس: تدخل من دبره وتخرج من منخره، والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. قال تعالى: أولئك الأغلال في أعناقهم، يغل قدمه إلى عنقه، والعياذ بالله، هذه من طرق الإلقاء في جهنم. أيضا قال: الذين يحشرون على وجوههم. ولهذا لما جاء كما في حديث أنس قيل: يا رسول الله كيف يمشون على وجوههم؟ قال: الذي أمشاهم في الدنيا على أرجلهم قادر أن يمشيهم يوم القيامة على وجوههم. وهذا من أنواع الدخور والذل والهوان الذي يكون عليه أهل النار، نسأل الله العافية والسلامة. قال: ودليل الخوف قوله تعالى، تقدم من هذا من اللف والنشر الإيش؟ المرتب. تذكرون في البداية ماذا قال؟ ومنه الدعاء، تكلم عن الدعاء الآن، ذكر له دليل الكتاب والسنة، ثم قال: ومنه الدعاء والخوف. قال هنا: ودليل الخوف، واضح؟ قال: ودليل الخوف قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. فالخوف عبادة لله جل وعلا، فأي نوع من الخوف المقصود بهذه الآية الذي هو عبادة لله جل وعلا؟ خوف السر، خوف السر. فمن أعمال القلوب أن تخاف من الله عز وجل، تخاف من بطشه وسقوته وأليم عقابه، ولهذا تراقب الله عز وجل في كل أعمالها وأفعالها. والخوف أنواع. النوع الأول الخوف من الله، هذه عبودية من أجل العبوديات. النوع الثاني الخوف من غير الله، ويقول بعضهم الخوف مع الله، وهذا الخوف الشركي، وهذا الخوف إيش؟ الشركي. كان يخاف الرجل من الميت أن يسخطه كما يقولون، وأن يقلل من رزقه وأن يحرمه الجنة وأن يبطش به إلى غير ذلك مما يزعمونه. قال تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وقال جل وعلا: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فالذين يخافون من الموتى والغائبين أو من الأحياء الحاضرين فيما لا يقدر عليه إلا الله رب العالمين فقد وقعوا في الشرك الأكبر والذنب الذي لا يغفر. ولهذا بعضهم من شدة خوفه تجده يعظم الولي أكثر من تعظيمه لله جل وعلا والعياذ بالله، ويكثر من ذكر الولي أكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، حتى إذا أراد أن يقوم قال يا فلان، وإذا أراد أن يحمل شيئا قال يا فلان. أين الله تبارك وتعالى؟ لكن القلوب لما زاغت عن الصراط المستقيم أصبحت في هذا الضعف، وأصبحت من الجهل بالله بمكان، فصار يعظم المخلوق ولا يعظم الخالق تبارك وتعالى. وهناك فئام من الناس اليوم يخافون من العباد من أمثالهم، يخافون أن يحرموهم الجنة، أو أن لا ينجب الولد، أو لا يتوسع له في الرزق، وهذا موجود للأسف الشديد، للأسف الشديد. لكن الأمر كما قال الخليل: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يقول إبراهيم التيمي رحمه الله: ومن يأمن البلاء بعدك يا إبراهيم؟ فإبراهيم لما نظر من حوله وجد أن هناك أقواما ذو فهوم وعلوم ولهم مكان في قومهم ووجاهة، ومع هذا أشرك بالله، فعرف أن المسألة ليست مسألة شهادات ولا مسألة علوم ولا مسألة منازل دنيوية، المسألة مسألة توحيد لله جل وعلا والصدق مع الله تبارك وتعالى. أعمال القلوب تصرف لله جل وعلا. ولهذا قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. النوع الثالث الخوف الفطري. طبعا النوع الثاني يسميه بعض العلماء، تجدون بعضهم يسمونه خوف السر، يسمونه الخوف السر، يعني يخاف سرا من مخلوق مثله، يخاف سرا من مخلوق مثله. فقد لا يصرح بهذا اللفظ هو، لكن تجد تصرف تصرفات معينة وهو في قرارة نفسه يصنعها خوفا من الشيخ الفلاني أن يفعل به الأفاعيل ونحو ذلك. النوع الثالث الخوف الفطري، الخوف الفطري، وهو كان يخاف الإنسان من الأسد ويخاف مما خبئ له وراء جدار ونحو ذلك، هذا خوف فطري لا حرج فيه. قال جل وعلا: فخرج منها خائفا يترقب. فهذا الخوف يسمى الخوف الإيش؟ الفطري، وهذا لا حرج فيه. قال تعالى: فلا تخافوهم، أي لا تخافوا هؤلاء الأنداد وهؤلاء الآلهة الباطلة الذين يزعمون أنهم يحركون الكون مع الله، أو يرزقون العباد، أو يفرجون الكربات ويغيثون اللهفات. لا تخافوهم، فلا تخافوهم، لأنهم ليس لهم من أمر شيء، لا يملكون لأحد نفعا ولا ضرا، بل لا يستطيعون دفع الضر عن أنفسهم فضلا أن يدفعوا عن غيرهم، ولو كانوا قادرين على شيء لدفعوا عن أنفسهم الموت والأمراض والآلام وموت الأبناء وخسارة الأموال، كل هذا يجري على هؤلاء الذين يعبدونهم من دون الله جل وعلا. فلماذا لم ينفعوا أنفسهم؟ لماذا لم يدفع هذا الذي يعبد من دون الله الموت عن نفسه؟ لماذا لم يدفع الموت عن الذين جاءوا إلى جنازته وماتوا في الحوادث؟ لماذا لم يدفع الموت عن أبنائه الذين ماتوا من قبله؟ أين الذي يعظم من دون الله جل وعلا ويعبد من دون الله ويعتقد فيه من دون الله تبارك وتعالى؟ قد ذهب. قال: وخافوني، هذا من أساليب الدعوية الرفيعة التي يعلم الله جل وعلا فيها عباده أنهم إذا نهوا عن شيء وكان عندهم البديل أن يقدموه، فإن لم يجد البديل فطواعية الله ورسوله خير بديل. واضح يا أخوان؟ فإذا نهيت رجل عن شيء قلت له هذا الشيء محرم وعندك بديل مناسب مما شرعه الله جل وعلا، فقول: وقد أبدلك الله جل وعلا خيرا منه، أبدلك الله عز وجل كذا، فتنهاه عن شيء وتعطيه البديل. قال: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فبين لهم أن الذي يجب أن يخاف منه من هو؟ الذي بيده النفع والضر، والقاضي في كل شيء سبحانه، من هو؟ الله رب العالمين تبارك وتعالى. والقاعدة كما تقدم، فإن لم يكن ثمة بديل فطواعية الله ورسوله خير بديل. ولهذا يقول رافع بن الخديج وحديث مسلم يقول: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشياء كانت لنا فيها منفعة وطواعية الله ورسوله أنفع لنا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم ولم يعطيهم بديلا، ما قالوا اترك كذا وافعلوا كذا، لكن ما البديل؟ طواعية الله ورسوله. فما يأتيك إنسان تقول له: يا أخي أخرج هذا الجهاز الخبيث من بيتك الذي دمر العيال بالمسلسلات والأفلام والأغاني وغير ذلك. يقول: طيب إيش البديل؟ طيب إيش أعطي أولادي؟ نقول: سبحان الله، يعني إما أن تعطيهم العصيان، فإن لم تجد شيئا من الطاعة استمررت على العصيان، هذا لا يتأتى أبدا. طواعية الله ورسوله أعظم النفع، فتخرج هذا وتربيهم على تقوى الله عز وجل. هذا البديل، البديل أن يطيعوا الله ورسوله، هذا المخرج فقط. هم ما خلقوا إلا ليعبدوا الله جل وعلا. إن كنتم مؤمنين، دليل على أنه ليس بمؤمن ذلك الذي يخاف خوف السر، الذي يخاف المخلوقين من أمثاله خوف السر ليس بمؤمن. والإيمان إذا أطلق فضده الكفر، وسيأتي تقرير هذه المسألة بإذن الله عز وجل في بابها إن شاء الله. عندما نتكلم عن الإيمان، أن الإيمان إذا أطلق فهو ضد الكفر، وقد حكى ابن تيمية الإجماع على هذا في غير ما كتاب وموضع من كتبه. قال: ودليل الرجاء، ودليل الرجاء، بعض الجهلاء فرح بهذا اللفظ للأسف وقرأه خطأ وآفة الأخبار من رواتها، فقال: ودليل الإرجاء، فرح أن في القرآن دليل الإرجاء للأسف الشديد. المؤلف يقول: ودليل الرجاء وليس دليل الإرجاء. يقول: ودليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هناك الرجاء وهناك التمني، هناك الرجاء وهناك التمني، وبينهما فرق. فالتمني طلب شيء لا يمكن حصوله، والرجاء طلب شيء يمكن حصوله. هذا الفرق بين الرجاء والتمني. نعم. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ودليل الرجاء. تقدم أن هناك فرقا بين الرجاء والتمني. ماذا يقول الشاعر؟ يقول: ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبروا بما فعل المشيب. هذا رجاء أم تمني؟ هذا تمني. هل يرجع الشباب؟ في الدنيا ما يرجع، لكن يرجع يوم القيامة بإذن الله جل وعلا، نسأل الله من فضله العظيم. ولهذا يقول قائل عن امرأة تبحث عن شبابها وقد ذهب، أتت إلى العطار ترجو شبابها، وهل يصلح العطار ما أفسد الدهر؟ يعني مهما تضع من الأصباغ والألوان لا يصلح العطار ما أفسد الدهر، يعني خلاص مر زمان الشباب وأقبل زمان الكهول والشيخوخة. طيب، قوله جل وعلا: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم، ما قال ذلك رجاؤهم، تلك أمانيهم، أماني تمني، لأن هذا ليس إليهم ولا يتأتى أبدا. ولهذا قال سبحانه وتعالى بعد إيش: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجر عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طيب، إذن الرجاء طلب الشيء الممكن حصوله، والرجاء عبودية من أجل العبوديات، يسأل العبد ربه تبارك وتعالى رحمته وجنته ورضوانه. كل هذا ممكن حصول أم لا؟ ممكن الحصول. ولهذا قال جل وعلا: فمن كان يرجو، أي من كانت عنده آمال يعلقها بلقاء الله عز وجل، بدخول الجنة والتنعم فيها والنجاة من النار من عذابها ورؤية الله تبارك وتعالى، من كان يرجو لقاء الله جل وعلا فليعمل عملا صالحا. ولم يقل فليعمل عملا، لأنه ليس كل عمل يقبله الله جل وعلا حتى يكون العمل إيش؟ صالحا. ولم يقل فليعمل عملا كثيرا، لأن كثرة العمل لا تغني عند الله عز وجل حتى يكون العمل صالحا. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية، يقول: والله لا يرضى بكثرة فعلنا لكن بأحسنه مع الإيمان، فالعارفون مرادهم إحسانه والجاهلون عموا عن الإحسان، همهم التكثير فقط، وليس القضية في الإكثار وإنما القضية في الإحسان. قال: فليعمل عملا صالحا، هذا القيد الأول، والصالحون مقصود به أن يكون موافقا للسنة، العمل الصالح هو الموافق للسنة، والمعنى أن كل ما خالف السنة فهو فاسد. دليل ذلك من السنة ما هو؟ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، مردود على صاحبه. ثم قال جل وعلا: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذا الدليل إيش؟ الإخلاص. فعاد الأمر على المتابعة وإيش؟ والإخلاص. فالعمل لا يكون مقبولا إلا إذا كان صالحا خالصا، والصالح ما كان على السنة النبوية، والخالص ما ابتغي به وجه الله وحده لا شريك له. قال: أحدا. ولا يشرك، هذه إيش؟ ولا يشرك نفي ولا نهي؟ ولا يشرك نهي، نعم، بعبادة ربه أحدا. أحدا نكر في سياق النهي تفيد العموم، أي لا نجاة إلا بتحقيق الإخلاص. ولهذا كان بعض السلف يقول: الخلاص الإخلاص مركب الخلاص، الإخلاص مركب الخلاص، ما هناك خلاص إلا بالإخلاص لله جل وعلا. وهذه الآية دليل لأهل السنة والجماعة القائلين بأن العمل داخل في مسمى الإيمان، خلافا للمرجئة القائلين بأن العمل لا يدخل في مسمى الإيمان. فعلق الله جل وعلا النجاة هنا على العمل، فقال: فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نكتفي بهذا القدر ونجيب على هذه الأسئلة على عجل. يقول: هل أكتفي بدعاء العبادة إذا كان يتضمن دعاء المسألة مثل الصلاة؟ وهل يقول يعقوب: الحمد لله يجزئني إذا أردت الزواج؟ نعم، هو يجزئه، ولكن الله عز وجل أمر عباده بنوعي الدعاء، بدعاء العبادة ودعاء المسألة، وأمر عباده بذلك، فالواجب عليك أن تمتثل. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم، بل والنبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، والأنبياء من قبله، جمعوا بين نوعي الدعاء، فاستعملوا دعاء العبادة ودعاء المسألة. فكان الصحابة يسألون الله كل شيء، حتى الملح، حتى الملح يسألون الله تبارك وتعالى. يقول: إذا كنت أقوم الليل فهل يكون الثناء والحمد والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل من الصلاة في السجود أدعو فيه، أم يكون الثناء على الله صلى الله عليه وسلم أفضل من السجود مع الدعاء الأول؟ هذا غير واضح، لكن عموما إذا سجد له أن يثني على الله ويصلي على رسول الله ويدعو. هل يجوز الخوف ممن يتعامل بالسحر؟ إذا كان يقصد الخوف على دينه وعقله وإيمانه فنعم، هذا خوف محمود، لأن هذا الخوف يدعوه إلى إيش؟ إلى البعد عنهم. أما إذا كان خوف يقصد به تعظيم هؤلاء الأرذال فهذا لا يتأتى ولا ينبغي. فينبغي أن يكون هؤلاء في قلبك أحقر من أي شيء آخر، لأنهم أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان. قوله: الذهاب إلى الدجالين لطلب العلاج، هم دجالون، كيف تطلب العلاج منهم؟ ولو فتحنا هذا الباب لأوشك السحر أن يفتحوا عيادات لعلاج الناس. والصحابة كانوا يضربون أعناق السحرة بالسيوف. قال: ما معنى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نار؟ هذا يطول، والوقاية الابتعاد عن الشيء قبل الوقوع فيه، والمقصود أن يجنب الإنسان أولاده ما حرم الله تبارك وتعالى. نقف عند هذا، والله تعالى أعلم.